من اضطرارهم تدل من حربته لدين الله. وبهذا بهذا المسنى سبب فإن نوصي بعدم الصلاة على الكراوي إن مات على هذا الحال، بعدم الصلاة على خالد إن مات على هذا الحال، فإن الصلاة على من كان هذا حاله صلاة على من بدل عنه كراء النفاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين.